وإذا ضربت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. إلى قول ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. الطبقة الثالثة قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش ومعهم حفظ التوحيد والإيمان ورجعت سيئاتهم بحسناتهم فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم. ومنهم من تأخذه إلى كعبيه ومنهم من تأخذه إلى أصواب ساقيه ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه حتى أن منهم من لم يحرم الله منه على النار إلا عذر السجود. وهذه الطبقة هم الذين يأذن الله تعالى بالشفاعة فيهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغيره من بعده من الأنبياء والأولياء والملائكة ومن شاء الله أن يكرمه فيحد لهم حدا فيوليونهم ثم يحد لهم حدا فيخرجونهم ثم هكذا فيخرجون من كان في قلبه وزن دينار من خير ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار من خير ثم من كان في قلبه وزن فروة من خير إذا يخرجوا منها من كان في قلبه وزن ذرة من خير إلى أدنى من مثقال ذرة إذا يقول الشفعاء ربنا لم نذر فيها خيرا ولم يخلد من نار أحد ممن مات على التوحيد ولو عمل أي عمل ولكن كل من كان منهم أعظم إيمانا وأخف ذنبا كان أخف عذابا في النار وأقل مكثا فيها وأسرع خروجا منها. وكل من كان أعظم ذنبا وأضعف إيمانا كان بضد ذلك والأحاديث في هذا الباب لا تحصى كثرة. وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من قال لا إله إلا الله نبعث يوما من الدهر نصيبه قبل ذلك ما أصابه. صحيح ذكره ليس من الجوائز لكن بشرط أن تكون لا إله إلا الله معلومة المعنى عند القائل مجتنب لما يضادها. فإن كان يقول لا إله إلا الله وهو مع ذلك يتعاطى ما يناسبها فإنها لا تنفعه شيء. الله سبحانه وتعالى يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فكل الموحدين الذين ماتوا على الإسلام هؤلاء يمرون على الصراط. فأصحاب الكبائر الذين لم يرد الله أن ينجيهم بدون عذاب يتساقطون من الصراط في النار. وهذه الطبقة هي الطبقة العليا من النار وهي طبقة الموحدين فيبقون فيها ما شاء الله أن يبقوا ولله في ذلك حكمة حتى يطهرهم من الذنوب ثم بعد ذلك ينجيهم منها بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. وذلك أن الشافعين يأذن الله لهم بالشفاعة فيشفعون حتى إذا انتهت الشفاعة عند ذلك يحفظ الله ثلاث حفيات من النار ويرسلهم الجنة برحمته. المهم أنه لم يكن منهم من قد مات على الشرك الأكبر والعياذ بالله. فإن من مات على الشرك الأكبر لا بد أن يكون مخلدا في النار ومحرم عليه دخول الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقوله من قال لا إله إلا الله أي بشروطها نفعته يوما من الدهر لا بد أن تنفعه. ولكن لا بد أن يكون هذا القائد مؤديا لشروطها لئلا يكون مشركا شركا اكبر. اما الشرك الاصغر الذي لا يخرج من الاسلام فهذا ربما انه يعذر صاحبه ويكون سبيله سبيل الموحدين. نسال الله ان يتوفانا على التوحيد وعلى الاسلام. قوم اشتغلت حسناتهم وسيئاتهم فيوقفون على الاعراض مكان مرتفق بين الجنه والنار ويوقفون ما شاء الله ثم بعد ذلك يدخلون الجنه. هذا الله اعلم به. احنا ما نقدر نتكلم فيه.